قال رأى أكبر الله أكبر الله عليهم. أي والله إلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. الله أكبر الله أكبر. وتحبون المال حبا جما. وجاء ربك والملك صفا صفا. What? الله أكبر. نفسي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها عليهم نار صدقوا.